الله جل وعلا العاقل من يتوصل بالشيء اليسير الذي يراه والأمثال اليسير التي يضربها القرآن إلى أمور أعظم. الحياة أكثر ما تكثر قديما في بلاد مقسمة الآن بين إيران وباكستان وأفغانستان، كانت تسمى قديما سيجستان. سيجستان هذه البلد مشهور بكثرة الأفاعي. لما جاء المسلمون يفتحون سدوائل سيجستان، ما الذي اشترطه أهل سيجستان على المسلمون العرب؟ على المسلمين العرب اشترطوا عليهم أن لا يقتلوا القنافذ، جمع قنفذ. القنافذ. أي. القنفذ. قنافذ. لماذا؟ لأن القنفذ سلطه الله على الحياية. فأهل سيجستان يقولون للمسلمين الفاتحين: نحن بلد أفاعي، ومما كفانا الله به الأفاعي كثرة القنافذ. فالقنافذ سلطها الله على الأفاعي، فلو أنتم قتلتم القنافذ زال شر الأفاعي. هذا باب. الثعابين، هذه الحياة في أين؟ سيجستان. الثعابين تكثر في مصر. مصر. فلذلك الله جل وعلا قال: فألقاها فإذا هي حية. هذا علم في القرآن قل ما يصل إليه أحد إلا فتح الله عليه. قال: فإذا هي حية تسعى. عندما ألقاها في أرض مدين قبل أن يدخل مصر، يعني بعد في أوائل دخوله في سيناء، لكن عندما ألقاها بين يدي فرعون الله قال: فإذا هي ثعبان مبين. ما قال حية، لأن مصر مشهورة بالثعابين أكثر من الحياة. سلط الله على أفاعي سيجستان القنفذ، وسلط الله على ثعابين مصر النمس، الحيوان المعروف. في زمن الفراعنة قديما كانوا يعظمون النمس، يعتقدون أنه حيوان مقدس. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يجعل قوت هذا النمس الثعابين. الثعابين هذا شيء، لكن أعظم منها بيض التماسيح، والتماسيح تكثر في النيل، وأهل مصر في حاجة ملحة للنيل، فكثرت فيه التماسيح جفت الماء، الناس ما يستطيعون أن يصلوا إلى الماء لخوف من التماسيح، لا يستطيعون أن يتنقلون في النهر في النيل. فكيف تقل التماسيح؟ يقتل بيضها. كيف يقتل بيضها؟ يطعم الله عز وجل النمس، يبحث عنها ولو قدرة على كشفها فيأكل بيض التماسيح. فكان الفراعنة أهل الزمان الأول القبطيين المصريين الأوائل يرون هذا، فيعظمون النمس من هذا الباب. الآن سلط الله النمس على ثعابين مصر، وسلط الله القنافذ على حياة سيجستان. هنا يأتي الله جل وعلا فيقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا الدفع الآن اليسير بين القنافذ والأفاعي، بين النمس والثعابين والتماسيح، واقع في حياة البشر. كلما ظهرت قوة في الأرض، دولة بحيث لو تركت أكلت الأخضر واليابس، سلط الله عليها من يدفعها، إما في داخلها أو خارجها، يجعلها تقف. وقد يكون هذا الذي يجعلها تقف أضعف في أحوال كثيرة منها، لكن له سلطة عليها من باب آخر فيوقفها. لولا هذه السنة الكونية العظيمة، سنة التدافع، لأكل الناس بعضها بعضا ولا انتهى من على وجه الأرض بين عشية وضحاها. لكن الله يقول وقوله الحق: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض. ولذلك يعني من الجهل أحيانا أن تطالب الناس بشيء واحد، بشيء واحد محال أن يقع، لأنه سيلغي سنة الحياة، التدافع، سنة الحياة كلها. يعني مستحيل كل أبناءنا في المدارس، مستحيل يخرجون كلهم حفظة قرآن، مستحيل، وإن كان رغبة عظيمة والقرآن جليل، لكن ماذا الذي سيحصل عنه؟ سيحصل كل الناس يتسبقون على وظيفة الأئمة في الحرمين والمساجد، سيصبح اقتتال، تأتي جهة أخرى معطلة، هذا لا يمكن أن يقع، ويصادم سنة الله في الكون وبقاء الحياة. هذا ما يتعلق بالحياة والأفاعي والعقارب تاريخيا. بقينا